أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغبير الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق عليه الرحمة، باب اتصال الوصية من لدن آدم عليه السلام وأن الأرض لا تخلو من حجة، الحديث رقم 8. قال: حدثنا أبي رضي الله عنه، وهو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي والد الصدوق. حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وكلهم من الثقات الأجلاء. عن عبد الله بن محمد الحجال ثقة ثبت، قاله النجاشي والعلامة، وذكره الشيخ الطوسي في خواص أصحاب الرضا وثقاته. عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا الحديث من حيث السند لا إشكال فيه، حديث من الصحيح الأعلى كما يعبرون. قال أي الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: الأئمة من ولد علي وفاطمة عليهم السلام إلى أن تقوم الساعة. فهذا الحديث أيضا دال ضمنا على أن الأئمة في الأعقاب من ذرية علي وفاطمة عليهم السلام واحدا بعد آخر، ومن المعلوم أن السلسلة تنتهي إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، فبالنتيجة يكون ولده أيضا هو الإمام الثاني عشر وهو الحجة المنتظر أجل الله فرجه. وفي حديث آخر في باب ذكر من شاهد القائم عليه السلام ورآه وكلمه، الحديث رقم 2، قال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، وهو ثقة على الأقوى وعد من مشايخ من تلامذة الكليني، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا عليكم السلام ورحمة الله، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الفزاري قال: حدثنا معاوية بن حكيم ومحمد بن أيوب بن نوح ومحمد بن عثمان العمري رضي الله عنه قالوا، هؤلاء الثلاثة، عرض علينا أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام ونحن في منزله وكنا 40 رجلا، فقال: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم، أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي في أديانكم فتهلكوا، أما إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا. قالوا: فخرجنا من عنده، أي من عند الإمام أبي محمد، لحظ، أبي محمد الحسن العسكري كنية الإمام، فما مضت إلا أيام قلائل حتى مضى أبو محمد عليه السلام. هذه الرواية أيضا من حيث السند رواية معتبرة دلت على أن الخلف من بعد الإمام الحسن العسكري ولده محمد بن الحسن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام في الفصل الرابع من المرحلة الخامسة في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك. النقاط الأساسية في هذا الفاصل، النقاط الأساسية، نعم أبو كوثر، النقاط الأساسية في هذا الفصل عن الجنس والفصل والنوع. طبعا نمثل أولا بمثال، حينما نقول الإنسان حيوان ناطق، فالإنسان هو النوع وهو الماهية التامة التي لها آثار حقيقية، والحيوان هو الجنس أي الماهية المشتركة، والناطق هو الفصل الذي هو المقوم وحقيقة النوع بفصله الأخير. في هذا الفصل يريد أن يقول السيد الطباطبائي رحمه الله: أولا، أن الماهية التامة، الماهية التامة كالإنسان، ماهية الفرس، ماهية الأساد ماهية. الماهية التامة هي النوع. هذه الماهية التامة كيف نعرف أنها ماهية تامة؟ إذا كانت لها آثار حقيقية وآثار واقعية متميزة، فالآثار التي تصدر عن الإنسان غير الآثار التي تصدر عن الأفعى وعن العقرب وعن الثعلب وعن الأسد وغير ذلك، صح ولا لا؟ لا يكون لا تكون الأفعى الكبرى مثلا أفعى إلا إذا لدغت مثلا، صح ولا لا، وقتلت بسمها وما أشبه، وهكذا العقرب. فالماهية التامة لما نقول ماهية، وطبعا هذا المطلب قلنا في بداية هذه المرحلة دقائقه وتفاصيله العلمية لابد وأن تخضع للاستقراء العلمي وللتجارب العلمية، هذه نقطة نبهنا عليها. فالماهية التامة هي النوع اللي تكون لها آثار واقعية وآثار حقيقية متميزة. والماهية هي النوع كالإنسان. أما الماهية الناقصة فهي الجنس بلا فصل كالحيوان مرددا بلا فصل، صح ولا لا؟ ممكن يكون هذا الحيوان شنو؟ أسد، فرس، غير ذلك. الماهية التامة هي النوع، ماهية الناقصة جنس بلا فصل أو ماهية غير محصلة. هاي النقطة الأولى سريعا. النقطة الثانية أن الجنس هو الماهية المشتركة. يجي الآن، فقط الآن نريد أن نعرض نقاط هذا الفصل ثم ندخل في تطبيق العبارات من الكتاب. الجنس هو الماهية المشتركة، والفصل هو ما يختص بالنوع كالناطق بالنسبة إلى الإنسان فإنه فصل. مر علينا هذا في المنطق. النقطة الثالثة، لحاظ الماهية المشتركة أي لحاظ الجنس يا سيد، فلحاظ الماهية المشتركة كالجنس مثلا سيقول السيد أن المادة هي الجنس بشرط لا، أي بشرط عدم الحمل، كالحيوان بشرط عدم الحمل على الناطق، فلا يحمل الحيوان على الناطق ولا على المجموع أي على الحيوان الناطق بشرط عدم الحمل. زين، فهذا لحاظ للماهية المشتركة أي للجنس، ولحاظ آخر للماهية المرددة أي للجنس، تسمى الماهية المرددة اللامحصلة تسمى جنسا، وتتعين هذه الماهية المرددة بشنه تتحصل بالفصل. النقطة الرابعة أهم لحاظ الفصل أيضا مع الصورة. النقطة الثالثة لحاظ الجنس مع المادة، المادة المبهمة، والنقطة الرابعة لحاظ الفصل مع الصورة. كذلك الفصل بشرط لا، يعني المادة الصورة عفوا هي الفصل بشرط لا، كما أن المادة مقابل الصورة هي شنه؟ الجنس بشرط لا. ثم سيذكر نتائج لهذه النقاط، منها مثلا أن الجنس هو النوع مرددا ويتعين بالفصل، ومنها ثانيا أن الجنس والفصل كالحيوان والناطق يحمل على النوع أي على الإنسان، فتقول الإنسان ناطق، تقول الإنسان حيوان. والنقطة الثالثة أيضا مهمة، وهي أنه يستحيل أن يكون هناك نوعان في مرتبة واحدة، أن يتحقق نوعان في مرتبة واحدة، أن يكون شيء مثلا هو إنسان هو حجر هو شجر، ما يصير، صح ولا لا؟ وكذلك يمتنع أن يكون هناك فصلان في مرتبة واحدة للنوع، يعني الإنسان فصله الناطق وفصله الصاهل والناهق، يصير هذا؟ يصير. يأتي إن شاء الله احنا نقول فصلان في مرتبة واحدة لنوع واحد. ونقطة رابعة وخامسة تأتي إن شاء الله من خلال التطبيق للعبارة. قال السيد رحمه الله: الفصل الرابع في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك. قال: الماهية التامة التي لها آثار خاصة، آثار خاصة حقيقية من حيث تمامها هذه الماهية التامة التي لها آثار حقيقية متميزة تسمى نوعا كالإنسان والفرس. هني فقط تنبيهين سريعا أذكر له، تنبيه الأول فقهي والآخر فلسفي عرفاني. تنبيه الفقهي لما يقولوا مثلا في الفقه عن الجيلاتين البقري أو الحيواني، أكو مسألة أنه هذا الجيلاتين إذا كان من منتجات غير إسلامية من بلد غير إسلامي كالصين كالفلبين، كما أكو في الحلويات مكتوب سكر جلوكوز جيلاتين بقري، هنا تطرح مسألة وهي أنه إذا كان هذا الجيلاتين الحيواني البقري مثلا استحال إلى مادة غذائية جديدة، يعني انتفت الصورة النوعية الأولى صارت صورة نوعية جديدة، فحينئذ يمكن القول بالحلية وجواز التناول والأكل، صح ولا لا؟ أما إذا قلنا لا، يعني ذي الغضاريف والعظام المطحونة مع هذه الحلويات بقيت صورتها النوعية، يعني الماهية السابقة، يعني الخصائص السابقة وهي الآثار، فحينئذ يحرم الأكل. وإذا شككنا طبعا نستصحب، هذا تنبيه فقهي جيد في الموضوع، وهو أنه الماهية التامة كتطبيق من التطبيقات الموضوع، الماهية التامة لها خصائصها وآثارها المتميزة، فإذا فقدت كل الخصائص السابقة مثل الخمر استحال خلا، حينئذ يصير طاهر ويجوز شربه، صح لو لا، وتناوله. كذلك الكلب الذي هو نجس العين إذا وقع في بحيرة ملحية فاستحال ملحا، أي تحول من نوع من ماهية لها خصائص وآثار معينة إلى نوع آخر صار ملح، فحينئذ هو يجوز تناوله. هذه النقطة. النقطة الثانية العرفانية الفلسفية هي أن هذه الأنواع الموجودة في عالم المادة التي لها نفوس مجردة تجردا ما كالإنسان مثلا في هذه الدنيا، هل هو نوع أخير مر علينا في المنطق النوع المتوسط والنوع الأخير، أم هو نوع متوسط؟ راجع كتاب الرسائل التوحيدية للسيد الطباطبائي رحمه الله في رسالة الأفعال على الطبعة اللي عندي في الصفحة 71 في الفصل الخامس، هناك يقول الأنواع التي لها نفوس مجردة تجردا ما، هذه إما أن تتجرد تجرد برزخي فتقف في كمالها المقدر لها ما لأجله خلقت إلى عالم البرزخ، لا تصعد وتعرج إلى عالم المجردات التامة والملكوت الأعلى. ومثل الإنسان أيضا يمكن يقف في هذا المستوى، ويمكن أنه شنه يتجاوز ويصل إلى مرتبة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا يقول بالحركة الجوهرية، تتحرك بذواتها بالحركة الجوهرية وتصير أنواعا مجردة. فالكلام هنا هذه الأنواع متعلقة بالمادة التي لها نفوس مجردة وهي ذوات نفوس مجردة، هل هي النوع الأخير أم هي أنواع متوسطة؟ المشهور بين الفلاسفة أنها النوع الأخير، هذا الإنسان النوع الأخير، وصدر المتألهين في الحكمة المتعالية اختار نظرية هي أنه شنه؟ أنه نوع متوسط. بعبارة أخرى حال الإنسان في هذه الدنيا بعد صيرورته وتكامله أو تسافله ما شئت فعبر، هذا الإنسان حاله حال بقية الحيوانات، يعني ليس نوعا نهائيا حديا، فممكن أن هذا الإنسان من خلال تصرفاته وعلومه وملكاته وغير ذلك، لأنه مثل العجينة ممكن يصير شيء آخر، ممكن يصير أي شيء، هو نوع متوسط، وتظهر الثمرة وين؟ في بحث المعاد والحاشر في عالم البرزخ والآخرة. واضح المسألة عندك؟ واضح. فهم لما يقولوا بأنه مثلا في روايات إن المتكبرين يحشرون على صورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم حتى يفرغ من الحساب، أو يحشروا يوم بعض الناس يوم القيامة على صور تحسن عندها كذا القردة والخنازير، إشارة إلى هذا المطلب مبتني على أن النوع الإنساني نوع متوسط في هذه الدنيا. وأما في كلمات قدماء الفلاسفة فموجود أن النوع البشري هو جنس وليس نوعا. والفخر الرازي في تفسيره الكبير صرع على هذه النظرية أن النفوس البشرية أو البشر هو جنس لا نوع، ولكن كلام الفخر الرازي ليس محقق. نحن نقول أن الإنسان أو النوع البشري هو نوع في هذه الدنيا لكن ليس نوعا أخيرا، وإنما بالحركة الجوهرية والصيرورة نعم وتبدل الأحوال والملكات يمكن هذا الإنسان مولانا يصير صورة نفسانية تفترق بها نفس عن نفس، وهذا معنى تنوع النفوس البشرية. راجع أيضا لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع كتاب عيون مسائل النفس للشيخ حسن زادة آمودي. قال: الماهية التامة التي لها آثار خاصة حقيقية تسمى نوعا. واضح عندك الآثار، مثلت لك أنا بالجيلاتين البقري والصورة النوعية. لهذا لما يقول هذا شيطان ويمزح ضد الولد هذا شيطان، يعني كأنما فيه شيطنة، يعني لأنه ما دامت النفس متعلقة بالبدن فالإنسان في صيرورة. ثم إنا نجد بعض المعاني الذاتية التي في الأنواع يشترك فيها أكثر من نوع واحد، كالحيوان المشترك. ما هي مشتركة؟ كالحيوان المشترك بين الإنسان والفرس وغيرهما، كما أن فيها ما يختص بنوع كالناطق المختص بالإنسان. فيسمى المشترك، ما هي المشتركة؟ الجزء الأعم كما قرأنا في المنطق المظفر جنسا يسمى، والمختص يسمى شنو؟ فاصلا. وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد، وأيضا ينقسم الجنس والنوع إلى عال ومتوسط وسافل. هاي النقطة اللي احنا طرحناها تنبيه أن الإنسان هل هو نوع أخير كما هو المشهور، مشهور طبعا في المدرسة المشائية، وإلا ربما يستظهر من كلمات الحكماء المتقدمين الذين يتكلمون بالرموز هذا المعنى. لما يحكوا أيضا في الحشر وفي البرزخ أن هذا يصير على صورة كذا وكذا، إشارة إلى ما يسمونه بالتناسخ الملكوتي وليس التناسخ في الملكي، يعني في عالم الدنيا أن الإنسان بعد الموت يروح يصير مثلا في حيوان أو شيء آخر. ملكوتي يعني في عالم البرزخ، لقد صار قلبي يعني الصورة إنسانية قابلا كل صورة مرعا لغزلان وذير للرهبانيين. وأيضا ينقسم طبعا من هذه الناحية زمع الإنسان الاحتياط، إذا ثبتت هاي النظرية فيحتاج أن يمشي على الصراط المستقيم يوميا، اهدنا الصراط المستقيم لئلا تزل قدمه ويحشر شيئا آخر. وأيضا ينقسم الجنس والنوع، اللهم اجعلنا آدميين واحشرنا حسينيين، هذا هو. وأيضا ينقسم الجنس والنوع إلى عال ومتوسط وسافل، وقد فصل ذلك في المنطق. ثم إنا إذا أخذنا ماهية الحيوان مثلا وهي مشترك فيها أكثر من نوع، حيوان يشمل أسد فرس إنسان، وعقلناها بأنها شنه؟ جسم نام حساس متحرك بالإرادة. نام هني مو كسرة وإنما هي نامي محذوفة الياء، جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، جاز أن نعقلها وحدها بحيث يكون كل ما يقارنها من المفاهيم زائدا عليها خارجا من ذاتها، اللي مر علينا في اعتبارات الماهية وشرحنا مفصلا في درسين، شرحت مفصلا يعني الماهية بشرط لا، لما تقول لي أنا أريد سيارة بشرط عدم أي لون من الألوان يقول لك هذه ما تتحصل في الخارج. نعم سيارة مطلقة ممكن يجيب لك بشرط بهذا اللون أو لون آخر، أما بشرط لا ما موجود في الخارج، بحيث يكون كل ما يقارنها من المفاهيم زائدا عليها خارجا من ذاتها، وتكون هي مباينة للمجموع غير محمولة عليه، غير أنها غير محمولة على المقارن الزائد. هذه الماهية كانت الماهية المفروضة مادة بالنسبة إلى ما يقارنها. المادة لا توجد سيأتي إلا مع الصورة، بصورة من الصور، في أن كل من المادة والصورة محتاج أحدهما إلى الآخر. لا توجد المادة والهيولة في عالم الخارج مبهمة، لا توجد إلا ضمن صورة من الصور. فهذه وسيأتي أيضا إن شاء الله أن النفس البشرية هي مادة الصور العقلية والصور العقلانية، الصور المجردة، كأن النفس البشرية نفترضها بالقوة من جهة كمالاتها الثانوية، والصور العلمية والإدراكات، فتتحد الصورة مع هذه المادة أي النفس. وليس المقصود أن المادة شنه التراب، وإنما حيثية القوة وحيثية الاستعداد. ولو كانت مادة ثانوية، المادة الأولى هي الهيولة مع الصورة، المادة الثانوية هي هذه الأجسام في عالم الطبيعة اللي ممكن تلبس صورة بعد صورة، لتركبن طبقا عن طبق. كانت الماهية المفروضة مادة بالنسبة إلى ما يقارنها، شنو اللي يقارنها؟ الصورة، يعني الجنس المبهم يقارنه فصل يحصله، صح ولا لا؟ المادة المبهمة يقارنها صورة دائما، والجنس هو المادة لكن باختلاف الاعتبار، والفصل هو الصورة باختلاف الاعتبار، وسيأتي إن شاء الله مزيد التفصيل. وصارت هم هذه المادة وعلة مادية للمجموع، يعني لهذا الجسم أكو علة مادية، علة صورية، وأكو جسم، الجسم بارتيكل اللي هو الجسيم أصغر ما تتصور من الأجسام. الجسم مؤلف من مادة ومن صورة، علة مادية علة صورية. وجاز أن نعقلها، هذا في عالم الذهن، هاي الاعتبارات قلنا اعتبارات الماهية وين؟ في عالم الذهن. وجاز أن نعقلها مقيسة إلى عدة من الأنواع، كأن نعقل ماهية الحيوان بأن الحيوان الذي، طبعا أنا أعطيتك التنبيهات المهمة الفقهية والعرفانية، هذا بحث منطقي، يعني بأن الحيوان الذي هو إما إنسان وإما فرس، شلون هذه الماهية ماهية حيوان تصير إنسان أو فرس؟ هذه ماهية مرددة، صح ولا لا؟ دي الماهية المرددة تتعين وتتحصل من خلال الفصل، هذا هو، إما إنسان وإما فرس وإما بقر وإما غنم إلى آخره. فتكون ماهية ناقصة غير محصلة. قلنا ما الفرق بين الماهية النقطة الأساسية في البحث وهذا الفصل، ما الفرق بين الماهية التامة والناقصة؟ الماهية التامة هي النوع الذي له آثار واقعية، ومثلنا ليه بالمثال الفقهي، والماهية الناقصة يعني مثل حيوان جنس مبهم مردد غير محصن. وطبعا هذا ما موجود في الخارج، لا يوجد الجنس إلا مع الفصل محصلا. فتكون ماهية ناقصة غير محصلة، هذا اعتبار ذهني، حتى ينضم إليها فصل أحد تلك الأنواع فيحصلها نوعا تاما، يعني ماهية تامة. إذن النوع التام هو الماهية، النوع هو الماهية التامة، والجنس هو شنو؟ ماهية الناقصة المرددة المبهمة، ما شئت فعبر. فتكون هي ذلك النوع بعينه، وتسمى الماهية المأخوذة بهذا الاعتبار، يعني الماهية المرددة غير المحصلة المبهمة، جنسا، والذي يحصله يسمى فصلا. والاعتباران في الجزء المشترك جاريان بعينهما في الجزء المختص، الجزء المشترك هو الجنس، الجزء المختص هو الفصل. ويسمى بالاعتبار الأول صورة، ويكون جزءا لا يحمل على الكل ولا على الجزء الآخر، مشي هاي العبارات. وبالاعتبار الثاني فصلا يحصل الجنس، ما هي وظيفة الفصل؟ قرأنا في المنطق أنه يحصل أي يحقق، يكون مكونات، ingredients، مكونات، مقومات، عناصر ذاتية. وبالاعتبار الثاني يسمى فصلا، وظيفته أنه يحصل الجنس المبهم ويتمم النوع، ما هي حقيقية بأثار حقيقية، ويحمل عليه حملا أوليا. فتقول الإنسان ناطق، الفصل محمول على النوع. كما تقول أيضا الإنسان حيوانون، حمل الجنس على النوع. ويظهر مما تقدم هاي اللي قلنا مجموعة من النتائج في هذا الفاصل. أولا ما بها شيء، هاي النقطة الأولى، أن الجنس هو النوع مبهما، نوع مردد مبهم غير محصل. مبهم يعني شنه؟ مردد غير محصل. محصل يعني متعين من خلال الفصل. أن الجنس هو النوع مبهما وأن الفصل هو النوع محصلا. والنوع هو الماهية، هاي النقطة المهمة، والنوع هو الماهية التامة مقابل الماهية الناقصة، الماهية المبهمة، ماهية تامة من غير نظر إلى إبهام عفوا أو تحصيل. وثانيا شرحت هذا أنا خلال العرض والبيان، أن كل من الجنس والفصل محمول على النوع حملا أوليا. يعني تقول الإنسان ناطق حمل الفصل على النوع، وتقول الإنسان حيوان حمل الجنس على النوع. فالجنس والفصل محمول على النوع، يعني الإنسان في المثال، حملا أوليا، حمل الذات الأولي. وأما بالنسبة بينهما أنفسهما، فالجنس من حيوان مثلا هو عرض عام بالنسبة إلى الفاصل، العرض العام مقابل العرض الخاص، مثل الماشي بالنسبة إلى الإنسان. فعرض عام يعني ناطق قد يكون شنه الآن بالنسبة إلى الفصل، يعني الجنس بالنسبة إلى الفصل عرض عام، مثل الماشي بالنسبة إلى الإنسان، ينطبق على الإنسان ما من فائدة رسم، وينطبق أيضا على غير الإنسان مواشي دواب. فالجنس عرض عام مقابل الخاصة بالنسبة إلى الفصل. ما هو العرض الخاص والعام؟ العرض العام والعرض الخاص يعني مقابل العناصر الذاتية، مقابل الذاتي، العرضي مقابل الذاتي. فإن اختص نسميه خاصة، وإن لم يختص نسميه عرض عام، كالضاحك والماشي. فالجنس بالنسبة إلى الفصل يصير عرض عام، والفصل خاصة بالنسبة إليه. وثالثا أن من الممتنع عن المستحيل أن يتحقق جنسان في مرتبة واحدة، وكذا فصلان في مرتبة واحدة لنوع. يعني مثلا إنسان يصل له فصلين بعد ناطق وكفى، هذا هو الاستلزام. ذلك شنه؟ كون نوع واحد نوعين، وهذا بينت أنا. ورابعا هذا اللي قلنا، أن الاختلاف بين المادة والجنس وبين شنه الصورة والفصل اختلاف بالاعتبار العقلي والذهني. يريدها شوية فقط يعني دقة عقلية. قال أن الجنس والمادة، المادة المشتركة، المادة المبهمة، لقد صار قلبي قابلا كل صورة. أن الجنس وهم الحيوان مردد، ممكن يكون أي نوع من الأنواع. أن الجنس والمادة متحدان، نعم الجنس في عالم الذهن لأنه اعتبارات منطقية، تحليلات منطقية، الجنس والفصل والنوع، خصوصا الجنس والفصل ما يحمل على النوع اللي هو الإنسان، وين موجودة هذه؟ معقولات ثانوية منطقية الذهن وليست الخارج. المادة والصورة وين؟ في عالم الخارج. فكما قلنا سابقا بأن الاختلاف بين نعم الوجود الذهني والوجود الخارجي، أن المفهوم هو المصداق خارجا، والمصداق والمفهوم ذهنا، صح ولا لا؟ الماهية محفوظة في كلا الوجودين، الذهن والخارجي. أن الجنس والمادة متحدان ذاتا، ذاتا يعني ماهية بعد، هذا معنى ذاتا، مختلفان اعتبارا، لا مش موضوع الماهية والوجود، هذا هذا مفهوم ذاك مفهوم. الناطق والإنسان ماهيتان شيء واحد. نعم لو قلت من قبيل شنو الماهية في الوجود الذهني والوجود الخارجي، الإنسان ذهنا هو الإنسان عينا، الماهية محفوظة، ولهذا قلنا للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. فالماهية واحدة ذهنا وخارجا، إنسان وإنسان، لكن الاختلاف في نحو الوجود، هذا اللي موجود في الذهن إذا كان من شأنه الحكاية نسميه وجود ذهني، وإذا ترتبت عليه الآثار نسميه وجود خارجي وكيف نفساني. أن الجنس والمادة متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا. فالمادة إذا أخذت لا بشرط كانت جنسا، ولك في البيت على رواقة تأمل شوي في المطلب، كما أن الجنس إذا أخذ بشرط لا كان مادة، وكذا الصورة فصل إذا أخذت لا بشرط، كما أن الفصل صورة إذا أخذ بشرط لا. لما تكلمنا عن الأحكام السلبية للوجود في المرحلة الأولى، الأحكام السلبية للوجود في بساطة الوجود، ذكرنا هناك هذا المطلب نصا وبالحرف الواحد، لما قال أن الوجود لا ماهية له، بعدين قال لا جوهر ولا عرض، بعدين ايش قال؟ لا جزء له عقليا ولا مقداريا ولا خارجيا. في الجزء الخارجي على الطبعة اللي عندي صفحة 24 في الفصل السابع من المرحلة الأولى، قال وأما الجزء الخارجي وهو المادة والصورة، فلأن المادة والصورة هما الجنس والفصل مأخوذين بشرط لا، فانتفاء الجنس والفصل يوجب انتفاءهما المادة والصورة. نفس هذا المطلب أن الجنس والمادة متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا، هو هذا نفس الكلام حينما قال فالمادة إذا أخذت لا بشرط كانت جنسا، كما أن الجنس إذا أخذها بشرط لا كان مادة، وكذا الصورة فصل إذا أخذت لا بشرط، كما أن الفصل صورة إذا أخذ بشرط لا. شلون؟ مثال على هذا الكلام، الجنس هذا هو مثل حيوان قلنا، والفصل مثل الناطق. فهناك شقال في عبارته في المرحلة السابعة، قال هو أول شيء نفى المادة والصورة، قال أما الجزء العقلي نفى الجنس للوجود ونفى الفصل، صح لو لا؟ قال فنفى الجنس ونفى الفصل. كيف؟ قال وأما الجزء العقلي فلأنه لو كان للوجود جنس وفصل فجنسه إما الوجود أو غير الوجود، غير الوجود لا غير للوجود بناء على أصالته، وإذا كان الجنس هو الوجود فيكون الفصل المقسم يكون مقوما، لأن الفصل بالنسبة إلى الجنس يفيد تحصل ذاته، لأن الفصل وهي الجنس، الجنس هو ما هي مبهمة، فالفصل يحصله يجعله نوعا نعم محصلا، والوجود موجود بذاته متحصل بذاته. بعدين مش قال الجزء الخارجي ما العلاقة بين الجنس والفصل الذي اللي هو شنو معقولات ثانوية منطقية، وبين الوجود الخارجي اللي هو المادة والصورة، الجسم في الخارج شنو؟ الخارج موجود جسم، الجسم مادة وصورة متحدان بينهما تركيب اتحادي. فالجزء الخارجي أجزاء الخارجية اللي من خلالها يتكون جسم أو الجسم طبعا هما المادة والصورة، لا يوجد أحدهما مستقل عن الآخر. المادة والصورة في الخارج هما شنو؟ الجنس والفصل مأخوذين بشرط لا. البدن بالنسبة إلى النفس كالمادة بالنسبة إلى الصورة، النفس هي الصورة حقيقة النوع بصير الأخير، والبدن هو شنو؟ هو المادة المبهمة. كذلك الجنس الذي هو الحيوان، الآن البدن تصور في البدن، البدن الآن كالحيوان المبهم أنه جسم نامن حساس متحرك بالإرادة، تمام؟ فهذا هو الجنس الذي هو ماهية مرددة. هذا الحيوان بدن عناصر فيزيائية مشتركة مع بقية الحيوانات، كيف يتحصل ويتعين؟ بالفصل، بالنفس المجردة. النفس هي الصورة وسيأتي هذا التفصيل، والبدن هو شنو؟ المادة. وبين المادة والصورة شنو؟ نعم، نوع من الاتحاد. ثم قال، كم العبارة، واعلم أن المادة في الجواهر المادية، راح نكرر بأن النفس هي صورة وأن البدن مادة. يجينا هذا في مرحلة المقولات والمراحل القادمة بحث الجوهر والأعراض. واعلم أن المادة في الجواهر المادية موجودة في الخارج على ما سيأتي. السهرة وردي مؤسس حكمة الإشراق يقول لك بأن الجسم في الخارج، الجسيم، جسيم يعني جسم، لما نقول مقصودنا الجسيم، يقول هو موجود بسيط، يعني صورة جسمية ليس فيه مادة. المشهور بين الفلاسفة شنو؟ لا، المشهور هو أن الجسم مؤلف من مادة هيولانية ومن صورة نوعية، صورة جسمية. فالمادة موجودة في الخارج، أي الهيولة. المادة فلسفيا هي شنو؟ هي الجوهر الحامل للقوة والاستعداد. يعني كيف تصبح هناك صيرورة لهذه المواد الطبيعية والمواد الجسمانية؟ هذه الصيرورة من خلال وجود حيثية القوة وهي المادة، جوهر حامل للقوة والاستعداد. هل هو محس؟ لا، هو مدرك بالعقل. واعلم أن المادة، هذا اللي أنا فهمته من عبارة السيد كأنما هو رد على كلام السهروردي. واعلم أن المادة في الجواهر المادية موجودة في الخارج على ما سيأتي. وأما الأعراض، أعراض شنو؟ مقابل الجواهر، أعراض كم وكيف وإلى آخره، ألوان كم كيف، أعراض النسبية، مقولات. وأما الأعراض فهي بسيطة غير مركبة في الخارج. طبعا هذا حسب كلام الفلاسفة، وإلا قد يجي العلم يقول لك الألوان لا. يعني قلت لك هذا البحث خاضع للاستقراء العلمي والتجارب العلمية. فلاسفة يقولون وأما الأعراض فهي بسيطة في الخارج غير مركبة، يعني ما به الاشتراك فيها في الخارج عين ما به الامتياز. الألوان مثلا بسيطة يقولون هكذا، لأن الأعراض الألوان من مقولات العرب، صح ولا لا؟ كيفيات. وإنما العقل يجد فيها مشتركات ومختصات، يعني ما به الاشتراك، ما به الامتياز والاختصاص، فيعتبرها أجناسا وفصولا، ثم يعتبرها بشرط لا فتصير مواد وصورا عقلية. هذا مبني على كلام الفلاسفة، من أن الأعراض في الخارج بسيطة غير مركبة. فالخلاصة من هذا الفصل، النقطة المهمة والأساسية والمحورية فيه هي شنو؟ الفرق بين الماهية التامة والماهية الناقصة. الماهية التامة هي النوع الذي له آثار حقيقية وآثار واقعية، وسيقول هذا السيد مجددا في الصفحة 81 بعد صفحتين من هذا الفصل، في الفصل السادس قال: ويمتاز المركب الحقيقي عن غيره بالوحدة الحقيقية. ما هي الوحدة الحقيقية؟ هي التي لها آثار خاصة غير الآثار مثلا للأكسجين والهيدروجين قبل أن يتحدا ويكون الماء. كانت للأكسجين خواص، صح لو لا؟ والهيدروجين خواص وآثار. الآن اتحاد الأكسجين والهيدروجين يحقق شنو؟ آثار جديدة. وهذا نفس اللي طرحناه في المثال الفقهي بالنسبة لتبدل واستحالة الصور النوعية بالنسبة إلى الجيلاتين البقري وأمثال هذه القضايا. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع من المرحلة الخامسة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.